قافلة الهدى الدعوية. مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه كان يحب واحدة اسمها عناق، من أجمل نساء قريش، تعلقت فيه، تلبي له كل الطلبات. أسلم الرجل، قال لا إله إلا الله. تعرف إيش يعني لا إله إلا الله؟ مشكلتنا حصلناها بالساهل فما حسينا بقيمتها. قال أي لا معبود، يعني ما يعني العبادة ما نصرفها لأحد، أي لا معبود بحق إلا الله. المهم قال والله لأكفرن عن كل، كان يزني بعناقه، قال والله لأكفرن عن كل موقف وقفته في معصية ربي أن أرضي فيه ربي. المهم ايش صار يسوي؟ العالم يعذبون تحت وطأة قريش في مكة، يجي من المدينة على رجليه ويأخذ له واحد وينطلق فربه يهربه إلى المدينة، ويأخذ واحد ويهرب المدينة، واعد ذيك الليلة واحد فجاء بياخذه، إلا بيطلع من مكة إلا في على ضوء القمر، إلا عناق تأتي كأنها لمحت زول مرثد. قالت مرثد، فر مرثد واختبأ في زاوية ظلام. تحسب إبليس ما جاء؟ لا، ترى مثلنا هم، لكن صبروا قليلا فاستراحوا دائما. جاءت عناق قربت عنده، قالت مرثد، الرجل ساكت، مرثد ساكت. لما اقتربت عنده وبدت الأنفاس بالأنفاس، قال إليك عني يا عناق، ليش ما عندك شهوة؟ والله أناس علموا، اللهم اجعلنا من الذين يعلمون. فقام قال إليك عني يا عناق. قالت له مرثد، تعال بت عندي الليلة، شوف الهزة اللي صارت في الأرض، وشياطين الدنيا كلها عند مرثد، والصور اللي مخزنة من أول قاعد يلعب فيها إبليس، تعال بت عندي الليلة، إيش هالهزة العنيفة؟ قال يا عناق إني أسلمت. ما قال آمنت ولا أيقنت ولا أحسنت ولا أتقيت، بس أسلمت. إسلامي يقول لي لا، أنا أصلي وصلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر، أنا توني في صلاتي أقول ربي اغفر لي وأروح أورط نفسي. يا عناق إني أسلمت. قالت تعال، مدام ما ينفع معك الطيب، قالت تعال بت عندي الليلة وإلا لأصيحن بالقوم فيأخذوك كما أخذوا بلال ويقطعوك في الرمضاء، بدل ما أنت تنقذ دور أحد ينقذك. شوف ناظر، يوم شاف المسألة جد، قال يا عناق، شوف العقل كيف، قال يا عناق إن رجلا يبيع جنة عرضها الأرض والسماوات، موعدنا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن رجلا يبيع جنة عرضها الأرض والسماوات بلذة ساعة معك لمجنون، وفر وانحاش وطلع وصاحت بالقوم والحقوه القوم على رجليه إلى المدينة. يوم وصل المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل يعني إبليس قاعد شغال معه طول طريق المدينة، ما عنده شغل إبليس. أول ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليك يا رسول الله. قال عليك السلام، أول كلمة قال أأتزوج عناق؟ يعني ما تركها عشان هشينة ولا قبيحة ولا تركها عشان ما عنده شهوة، لكن قال يا رسول الله يصلح بالحلال أبيها أنا، يصلح بالحلال؟ النبي عليه السلام ما رد عليه، لأن الدين ما هو بدين محمد عليه السلام، دين الله جل وعلا. ما كان محمد عليه السلام ليقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فاهتزت السماوات كما جاء في حديث النواس من سمعان الصحيح، وتكلم الله بالوحي وخرت الملائكة ونزل جبريل لهالموقف. فقال جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام قل لمرثد والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. إيش قال؟ قال يا أخي تدبرونا، طيب وش نسوي؟ وش هذه عندنا؟ لكن الرجل خلاص يعني موعود هو بشيء، يا أخي موعود بوحدة أقل ما يقول ظفرها خير من الدنيا ما فيها، يعني بتضيع.